يكون الدية، أو مثل كسر الثنية، ثنية ثنتين المتجاورتين في وسط الأسنان وليس له ثنية يسقط القصاص. نعم قلنا ما ما يجوز لو حصل التراضي، لأن الإنسان أمانة عند نفسه، ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن ينقل عضو لآخر ولو من ميت أوصى به. أيها الإخوة،